أنلوط بالحق حق إليكو هذا شكاء أفلا الذين كوا صلى يعقلون الخير وخير بأنقرن حقي ويك أغلائيهن ومغلي كريمايا حقي ويك أفلائيهن وكوها لكريمايا قرن مايا وخير شرموي كوا سبابة قاغر أو شربضا وكفار قريش مكة وكابدي تابدوا مرة وعام مرة وخاص مرة وعام وما يمشي على وجه الأرض أرضا ضوش هذا ويحنا قاغر رمبا بابن ليلة يسلام مركين ليلة مع بني آدم كوا دابدوا مرة وحا اللي يطلع ركوضه وبني آدم كما قرانا يسايو جديد ككبكتو وخاصة مركة واحد دابد أو أرضا ضوش هذا تكبتو ونقاغنا تأغوش أربضاني واتدقيها لا حق إنا مقشة كدق بيشي سيدي كفار قريش واتأفكرا أو حق إنا يكون هذا شكا أفضيشي كوا سؤان قرانا إني وخير ولو علم الله الله هدو أغان لها فيهم كوا كفارت إهداب لها خيرا هدو خير كوا أغان لها وونا كوا أغيني لا أسمعهم إلى آيات وما تشينا إنونا خير كل جرين أو لقد بيعي شقاوي يا كفري أو ما قرانا يساعي النار أي متيسين بألا أغيا تاسو أغيا ولو علم الله هدو ألا أغان لها فيهم كفارت محظوظة خيرا خير يا وناك هدو كوا أغان لها لا أسمعهم إلهي وما قشين لها الآيات آياتكم ما قشين لها سماع اعتبار ولو أسمعهم هذو ألا ما قشية وكل كتب وآياتكم إذا قلوا كنا عابا لتولوا وهجيتنا يا والحال هم يوم معرضون كوك جيتري آيات قبول كيسا هي آيات رمي كيسا هي آيات قلقا كيسا يوم كجيتري لتولوا وهم معرضون جملة وهم معرضون الوحار وانا حالنا مؤكدة اللي يجهدوا عامل كي ظاهرين اللي تولوا يدعوا بين ناحنا ولو علم الله الله هدو أغان لها فيهم كفارتا خيرا هدو أغان لها كما أغيه لأسمعهم ومقشين لها الآيات آيات هي مواعيد يا نصيحة يمقشين لها ولو أسمعهم هدو مقشين بلها لتولوا ويجيتن لها والحال هم إيو معرضون كوجيت كذي آيات قبول كوضا إيا رمين توضا إيا عمل فال كوضا كوكجيت كذي إيا وصدى حالكم تابدينا يتحي عام حدكو قرم مفصل كويه يقول إن شر الخلق خلقك أعطان وحي الله كسوها ريوي خلقك أعطان كأغو شربان وشر البهائم مواشدة إيا حيوانا السعودان كأغو شربان التي تدب على وجه الأرض أرضا دوش يدو حيالها نقاقة كأغو شربان الصم البكم ودقول كأفلاوها الصم ودقول كالبكم أفلاوها حقا ما مغلقا لكم من هذلك الصم دقول كوي الذين لا يسمعون الحق البكم أفلاوها وي أي الخرس الذين لا ينطقون به حقا أن كل ذكرين الذين كواسوا الله يعقلون عن خير بجرنين مرضي كان يلايين كأفلايين ما بكسا يان خير الذين فقدوا العقل عقله لواي الذي عقله يميز به المرء طوله كوك لسوع لها بين الخير والشر نزل الآيات في جماعة من بني عبد الدار لمن كفار قريش كاميرها وجلب هو صاحب ري عبد الدار الأورنجي لمن كاسو سيرو نزول كانوا يقولون أن لمن ري عبد الدار وحي أورنجي على ود أي نبي الإسلام كوها يا نحن صم بكم عما جاء به محمد أنه ونكبر يا لعنه ونكأف لعنه يقوم أهل لكره من أمر لكره وهم محمد لي إلهي ما خشيك أن يقول يو يأفلا ويو يو جسيس ويقولها يا نحن صم بكم عما بان صم بكم يا كنها جاء به محمد بيه وتوجهوا مكاسي سوق عبيه ما لنت بدأ لقتال الرسول رسول كأنه لا تقالما يأسعاده سوق عبيه مع رجال يقول الله سؤال هل كاسي كو قوستين هل كاسي كو قوستين وما لقوت كو قل وفي الآية غاية الذم عين نوعي أودن بيه بأغسوا من الكافرين بأنهم شر بأنهم أشروا حي آياد إلى كعده كفارت إلى كشر بديه من الكلب والخنزير والحمير إلا دابلها كمده الحمار كأيه خنزير كأيه كلب كأيه كل دابلها كمده مالك إنت دابلها قلت مرتا وحاوشر بعض الكفار كفاركم الدم بيبولي سميركم الدم بيبولي ماله لأنهم لا يستفيدوا كفى إلي سنة أيام من حواسهم إلهي ما قال كي أمسمي إيا أرقي أمسمي إيا نطقي إيا هذا الكي بي كفى إلي سنة من الخير لا أسمعهم سماعة فهم وتدبري ولو أسمعهم أضوء ألا مقشين لهذا لتولوا ويجيتن لها وهم معرضون ولو فرض هذه بل لو قدر لها أن الله أسمعهم وقد علم إلى ألا نوليها أن لا خير فيهم خيرون وكسبنا لتولوا وهم معرضون عنه جحودا وعنادا بأجر سلها جحود عناد. وفي هذا تصلية للنبي نبي على تعصيين مرنا همين ما ينقون إلهي يدو خير كؤجي هيبو مقشرين لها خير ألكم أؤجي هيسكد من إيمانك على عدم إيمان الكافرين مرنا بقى لك تعصيين واصلها مركا خالد فهل سوق أن يا أيها الذين آمنوا والنبي اللي بنحب يكتب تصورة ضعوف من ضرب الشيء بقال صلاح اليوم بالترمان يا أيها الذين دولك آمنوا في ميت استجيبوا أجيب لله وللرسول وإلهي أجيب الرسول كان أجيب إذا دعاكم رسولكم مركو إذن يرى أجيب لما شينا إذن كي يرى يحييكم إذن ولينا وجهاد مسلمين توحى يكون ولا هذا وعز يشرف يكون ولا هذا ودين تير عز يدا موجية جهادنا قال وقال الدبل أين أقعدني ساسا مسلمين تعز يودي كجيرا لكن هذه تالوا يدل بيكون ولا هذا marka rasuulku ugu yeeray muslimiinta wixii noolayn lahaa oo jahaad ah oo diintooda iyo muciisi ay noolan lahaa ya ayuha alladina amanu istajibu lillahi wa lirrasul wa ilahi ajiba rasul kana ajiba ajibida ilahi ajibida rasul wa isku mid laba kala laba ma aha haddii rasuulka ajibto ilahi waa ajibtay idha da'akum marku rasuulku idin yeero wa tagajiba lima yuhyikum mithli idin noolayn lahaa oo jahaadku kamid oo iimaanku kamid yahay xayaata abadiya xayaata sharmadiya xayaata labada daarood baa idin noolayn lahaa wa'lamu ogaada wal ogaada tabu anna allaha ilahi yahulu inu kala teedaho inu ku kala dhex jiro baynal mar'i wa qalbi ilahi wuxuu kala dhexjiya ruuxa iyo qalbigiisa ku kala dhex jira cilmiya iyo qudra ahaan iyo tasarruf iyo maamul buu ilahi ku kala dhex jira marka soo hadduu doonana ilahi uu hanuunin qalbigi iyo ruuxi ma ku kala dhex jira hadduu doonana xagga hanuunku alla u jeedi cid habaabin kartaa marka ma jirto hadduu doonana xagga habowga iyo baadnimada iyo gaalnimada u jeedi cid marka hidaayeyn kartaa ma jirto ilahi baa qalbiga hayow qalbiga bani aadamku yadda ilahi buu ku jira meesha ilahi qaabiliyo unbuuna u kacay waclamuu ogaada anna allaha ilaahay yaxuulu inuu kala teedaho yaxuulu inuu ku kala dhex jiro bayna almar'i shartiga iyo qalbihi qalbigiisa wa annahu xaaliya shaaniya ilayhi ilallaahi tubsharuuna in laydin soo jamcin ogaada waxaad ku xisaabtaan meesha laydin keenaya laydinku soo jamcinaya alla xaggi inuu ay tahay xukun iyo xisaab ahaan iyo abaalmarin kalaima keenaya waa allah ku kala maaha isagaa marka ka ba wa annahu xaaliya shaaniya ilayhi ilallaahi tubsharuuna in laydin soo jamcinayo war sidaa ogaada marka ayadu tababarka jihaadka intisano ilaah iyo rasuul mar hadda idin yeelaan ama jihaad idin ku yeelaan ama wax kale oo khayr ah ali iyo rasuul waxay idin ku yeeleen waa khayr ajiiba waa wax idin noolaynaya sida uu waay noocaw istajibu lillahi walirrasuul idha da'akum lima yuhyikum أجيبوا دعاء رسوله إذا دعاكم للإيمان من كو إيمان إذا كو يرى الذي به تحيا النفوس إيمانك وكي نفس كن ولا أنجبت وبه با تحيون الحياة الأبدية إيمانك ستكون ولا نيسان حياة أبدية قتال وحو يلي هو القرآن وحو النبي إذا كو يلي إذن ولين وقرآن الله رمي فيه الحياة نولو باقصر القرآن كوثيقة والنجاة والعصمة في الدنيا والآخرة وجهاتك كبيرة للقرآن كجهاتك تلمامي واعلموا أغادة دضو أن الله يحول إنه كلا نحقل وكلا تيده بين المرء شخصي وقلبه أي أنه تعالى المتصرف في جميع الأشياء شيء والبك كتصرفه وعلى الله يصرف الغروب غروب تجددي كيف يشاء سلي أضور بما لا يقدر عليها صاحبها فيفسخ عزائمه روح قتل كيسيب إلهي فسخ ويغير مقاصده ببدل أغير ويلهمه رشده إلهي وروحه هنون كيسية مثل هذه سيكو هنون أو يزيغ قلبه أما إلهي اللي حين يا أدون كقلب ديس عن السراد سوي تلك توصل كاللي حين يا وفي الحديث نبي قلت أنجل ودعوه كيسي أبو بدنا أنجل يا مقلب القلوب ثبت قلبي على الدين نبي محمد باصل عليه إنك حقين جم يا مقلب القلوب إله قلوبك نفرقو إله قلوبك جديو ثبت قلبي قلبي يا كسو على دينك على موافقة دينك قلبه هو قال لما قابل يا ملك لما سوى لي حين كم marka nabi maxamed ilaahay wuxuu ka bari jiray ilaahay qalbigiisa inuu ku soo wa diinta marka inaguna sidaa inaan ilaahay barina wey qalbigeena ilaahay inuu waafajiyo diinta يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني ساس كنت عايزين جاينا ابن عباس وحي يحول بين المرء والكفر الهي والركوك على نحجة روح اياب بين المؤمن والكفر وعلم ان الله يحول بين المرء وقلبه سوما هين ابن عباس وحكوف السر يحول بين المؤمن والكفر روح اي قلبي جيت ايمان ايمانك بكل نحجة روح اي قلبي جيت يا قالمادي بكل نحجة وبين الكافر والإيمان أبو حيان ومفسرين تكمل بالي وفي ذلك حظ على المراقبة إلهينا المراقبة إمي للمبورنية والخوف من الله تعالى والمبادرة إن ندد إلى الاستجابة له جل وعلا وأنه وعلم أغاد أنه حال يشاني إليه إلى الله تحصر ما شاء الله إذن سوجمعنا يا الله إمي وأنه سبحانه مرجعك إليه مرجعك مرجع الإذن عليا وإصغى ومصيركم وإصغى فيجازيكم بأعمالكم سيدا أقابة دور وواري واتقوا فتنة وارضضوا فتنة كنورسلة ورمعصية كنورسلة يقالموا فتنة أو لا تصيبن وواري لا تصيبن أن أسيبين الذين كوي أن أسيبين ظلموا ظلم يسمي أو منكم إذن كملها خاصة خاصة أنا نيقوا أسيبين ورفض ما إسكائل عليه ومعصية إيا كفر إيا ظلم إيا بلو فضما لو حد سكائل علينا إيسان هذا فضما سميسان وقيمتين سميسان وقيمتا كلان أي نهيين ويو فضما لا بلا يضع عقاب عقاب الدنيا إيا كدشا لقو أصير ما يعون كوي ظلم جسميني ويجب لقو خاسيين ما يعون بلتا أمو صالحة وطالحة كي صالحة ونكسنا ونهيين وهو سعى مصنا كي ضالحة وحما oo fimadan iyo masiibadan weli labadaba way aqminaysaa kuwii zaaliminta ahaa ku asiibi mayna ma aha wa ku khaasiyeeri mayna iyag iyagii iyo kuwii sababan ku asiibayna way wattaquu fitnatan kama ursala fidmada oo laa tusiibanna an asiibaynin hiya fidmadu alladiina kuwii an asiibaynin zalamuu gaalnimada sameeyey oo minkum idinka idin ka mid ahaa khaasah anu asiibay oo iyagii aan ku khaas noqoni ee iyagii dadkii kalaba camid وعلموا أجاد أن الله إلهي شديد العقاب عقاب تيسو إني أدكتها آدي آديني وأدكتها أجاد واذكروا حصة ضدو إذ وقته واذكروا مسلمين حصة إذ وقته أنتم قليل آدي رايدين ما كان أحد هذا مكة تغير رايدين مستضعفون كوالا ضعيف صلاة هذا إذن في الأرض أرض المكة تخافون أن تبقى يتيري دينك وتغير أن يتخطفكم إنه إذن ضفوا الناس dadka gaalada ah ee indafaan oo waahid waahid inii indafaan oo min muslimaba la waayo marka ka baqaysay wadkuu id waqtigi antum qaleel atira yarayde oo tabar yarayde mustadcafuna arahayeen kuwa la daciifsado oo la qahro fil ardi ardu ma ka dhaxdeed takhafuna hala ka baqaysay an yatakhatafakum inu id indafo annasu dadka gaalada ah ee indafaan bal waqtiga xusa taariikh yeesho وفأواكم إلى أهل بعيد صدوم بالمدينة ما كترى يرين مكة وإلا إذا دفعوا واحد واحد عين دفع كبر قيسين مدينة مركز في الإسلام كان وصلى الإسلام أبو الله يكون صدوم فأواكم بالمدينة وأيدكم بنصره إلهي بعيد حوج النصر يسيب يوم البدر إذا يكون حوج يوم البدر بعد مسلم إلا يقول لي سؤال قال كسرت ومسلمين توحي قالان يوحي بيان أيوه قالي وأيدكم الله ويدكم حجي بنسره نسره يوم البدر ورزقكم الله ويدكم أرزاق مالين يوم البدر من الطيبات طيبات حول حلال وغنيمة يا إلهي يدكم أرزاق إلهي قال الله يدكم كسر لعلكم تشكرون لكي تشكرون الله الله ينادي شوف من أغلاه بإلهي وحاسو النعماء يسوك ينضل والحصة وقت قد تأو تري رأينا أولا يدعي سنة وكما قيسر الله ينضفه ومالك إلهي المدينة إذين ضمي وإلهي نصر ويدسية يوم البدر وإلهي ويدسية حول حلال وغنيمة وعليه كفارة وصل عمك آيات كوانا ووعي واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة احذروا بطش الله ورقب الشدى إلهي سكيل عليه وانتقامه أرقوصي إله إسكا إلالية إن عصيتم أمره وحذروا فتنة وإسكا إلالية بلايو إيا شرك إيا معصيو إيا ظلم إن نزالت هذي سوهب ستؤسودكتو بكم لم تقتصر على الظالم خاصة كي ظلم إيا سميه إيا بلاية أسبب وغي مصيبة أنكو قاري يقنقوني بل تعم الجميع وتصل إلى الصالح والطالح كي صالح حائف لعنا يكي ضالح حائف وما الله بضبع ويعمم لأن الظالم يهلك بذلمه وعصيانه وغير الظالم كان صالحه يهلك بذلها الأكثر ولعدم منعه والنهي واي وسكوتي عليه منكر كي واركوكو أمس. وفي الحديث نبي وحي إن الناس ضدك إذا رأوا الظالم ظالم مركع أركان ظلم السمين وفلم يأخذوا على يديه جعمها إنا قبل وهمها لاي وردونتها نبو قصفة أين أراني وإيادان وإيه هبل محايقا قال وإيه هبل أو شك إلهي وحيد الدجين أيها أن يعمهم الله قوم كائن الله تعمهم بعذاب من عنده قال الله غير تور وظلمي سمين يسو نورا أيها وإيه هبل تهيا وحيد إلهي الدجين أيها إنه تعمهم بلا يلي مصير كي سمين يجي كي نورا أيها أمر الله المؤمنين الله يقروا المنكر منكر كإنين أقلان بين أظهاره لحظوا إنه كظاهر فيعمهم الله وضيع منكر كأيقراب بالعذاب فيصيب الظالم وغير الظالم لما ضمر كسوء الصين واعلموا أن الله شديد العقاب ولله عقاب في سنة أردتها يقال شديد العذاب لمن عسى وانكروا الحصة إذ أنتم قليل مكاتري ريبين مسلمين مستضعفون لين عيسنا لين استعماسنا في الأرض أرض مكان أحد يدوي اذكروا نعمة الله عليكم وقت أن كنتم قلة أذلة أتري ريبين وتبري ريبين تستضعفكم الكفار قالوا إن كنت عيسنا في أرض مكة أو فيفترونكم عن دينكم إذن كف المينيين وينارونكم بالأذى والمجهوع إذن جارسينيين تخافون حالة كبقيسان أن يتخطفكم الناس قال بينا إذن دفع تخافون المشركين أن يتخطفوكم بالقتل والصلب والخطف الأخذ بالسرع فأواكم إلهي ما إذن ضمي صلب إسلامي أو مدينة جعل لكم مأوى تتحصنون به دفيسة تلقان إيسان من أعدائكم وهو المدينة المنورة وأيدكم بنسره أعانكم وقواكم يوم بدر بنسره المؤذر نصر الوافي إليه وألا إذن كحج حتى هزمتموه إلى قالدي الجليسان يوم تربض ورزقكم من الطيبات وإلهي ما لنت إذن كأرزا منحكم غنائمهم فوله وضيه غنيمة أبو ألا إذن ليس حلالا طيبا ولم تكن تحل لأحد من قبل إذن كورتين وما ذيه يولي غنيمة حلال ما هي إذن كنت إلهي با طيب حلال إذن كنت لعلكم تشكرون سياد إلهي وشوف النغلة الحمد لله واصدع حالكم مسلمين أي حال الضحف سبال لي ما كمرك الجوغين طبك مسلمين في أفراد يروحايا لا عقابة يوريا محاد إلهي وواحد أولي حال الضحف الخصوصة يمرك إلهي مدينة إذن جاي إذبدل في انتو الليل بلال محال وسمي بلال محال وسمي أحد أحد مرها أحد أحد يسوى عن عيد الله وعقابي والله وحري يا الله أحد لا يكلوا أحد أحد أحد أحد سهيل الرومي دبك اللي وش نجيبه دبر كيس صوبة دي كان عيبه دبر كيس يحيي صوبة دي فيها شفوق كان عيبه دبر كيس يحيي بعد الله يقول ما يسلم بالله عقابي وحق لمجد أبي جهل بارها أو بلال أو مركي وكري واي أحد كتكري واي يو أبي بكر يميدو يلي وراء كان أبي بكر أنفع ماي أن كأيبي أضم كان أبي بكر با كأيبي أبي بكر با حري عمر بايل أعتقد سيدنا سيدنا سيد كان نجل سيد كان نجل حري وعمر ري سيد المسلمين بون نقضي بلال وأدنك الرسول قائد هو هذا ورحالة دعم قرن هزب الحسن واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فأواكم أيدكم بالنسل ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون إلهي ما أنتنا نصيك سيدي أم بحلها حتى المسلمين تعيقوا بلنت إلى رب الله ما يكسوا بحام إلهي ما أنتنا نصيك سواسينه طيبات نبكو أرزاق إلهي فعلها قال إلهي منيم أقرية يا أيها الذين آمنوا دونك إيمان كنهم لا تقولوا الله ورأى الله خيننا والرسول الرسول خيننا وتخونوا ولا تخونوا خيننا أماناتكم أمانوينك وأنتم والحال أنتم بيدكم تعلمون أتيك وعك إن الله خينا يسان واعلموا أجاد أنما أموالكم حول يوين وأولادكم عرمتين فتنة بلايين يهين أجاد وأن الله إلهي عنده أبتيس أجر أبال إلو أبتيس أبال مرين يتوابين أبتيس يلان أجاد عظيم أوي فجن أجر عليم سنزل بإله إنتين سنزل كجارب وألا ليه يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وإلهينها خين والرسول كانها خين وتخونوا ولا تخونوا ولا خين أماناتكم والوحياله إله إذنكم آمني ورسولك إذنكم آمني ولا خيننا وأنتم تعلمون إذنكم أب إنا خين أيسا واعلموا أقاد أنما أموالكم ماليالكين وأولادكم عرورتين فتنة إني إن كان الله كإلى علم وفضل وأن الله واعلموا أقاد أن الله إلهي عنده أكتيسة وحرورة إيو حولها كخير مدنبا إلهي إلهي إلهي وجمع ساسي كالإيام وأن الله واعلموا أقاد أن الله إلهي عنده أكتيسة إيو يال أجر أبا المرين إيطاله عظيم أوين وجمع وآيه سوى نزول عجيب إلهي سوى نزول عجيب إلهي واي سبب نزول كاسي أخرج ابن جرير عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حاصر يهود بني قريظة مركون نبي محاصرة كسمية يهودي هي بني قريظة النبي كبر الفري طلبوا الصلح يهودي والصلح طلب محمد وريشيس ورود هذا الأنجل فأمرهم النبي ونوحوا أمره أن ينزلوا إني إسليلان ويدفيتك قصة وبحان على حكم سعد بن معاذ سحابك سيد الأوس كأها سعد بن معاذ حكم فيه إني إسكو ديبان بو النبي وأمره إسليلة وحكم صدو إذنكو حكم سعد هل إذنكو فري فقالوا وحيدين أرسل إلينا أبا لبابا نبيو نكاسوا نقول أبيه يا سعد ليه ضحايا وحكم فيه سوان نقول أبيه كمرة لنهينة نكي أبا لباباها منك سان حكم يسأل أن أضله إني كان نبي فبعثه رسول الله بعيد الدري صلى الله عليه وسلم إليه واجب فقالوا وحيهم يا أبا لبابة ما ترى محمد إسليب أبو النري فالمحيك وطانية وأضع نصيح نوع هاي حكم كسعد إسليب أبو النري يا أبا لبابة ما ترى أن ننزل على حكم سعد من كل ابنة عرورة إيوه إيوه حوله سلا إله الشيء وافدنا من كان عرورة إيوه إيوه حوله سنة يهود إلا ننوليه ما كان من كان فكرة أو حاجة شيء عرورة إيوه كون نبت جليل إيوه إيوه مالك وبل وحوقة يد وقوقوا إلى علنا يا عرورة هذا يا مالك هذا الله سلم يسون من كان يهودين ما لا تليليهن يا أبا البيب ما ترى أن ننزل على حكم سعد سأصول نبي محمد نريا هذا يسليب نفسه سليم نقر فأشار إلى حلقه لكسو ساي هذا لكم أهل هذا سعد سليب دعوة سلاعه حالك وجورع فلذين وليذين جورع ما شاء سخيانا كالأعضي إلهي رسول الله خيامي من كان الرسول كان صادري ومرك يهود عد سدين يرسول صادري ولا هذا الإنه لقره يقول من نبي حي إشارفه فأمسد أبو وهي فأشار إلى حلقه يعني أنه يدب حالطين جورع سيوحك الجيل قال أبو النباب السحابي بوحي والله ما زالت قدماي لماذا يديك قمدون ما إن كزول عن مكانهما مكان صدارها إن إشارة بحناي هل كي أغربض الله وطوها كما أنا قادم حتى عرفت إلى أنا قوصر أني قرصنت الله والرسول إن الإله يا رسول بخيمي إلى أن يسعقاده وقال الله الله ونوشي كما قال فقال وحيد وابو الباب وسحابي نبع اما كان باصي عروضا باص باصي لا والله لا اذوق ندم من ما يطعم تبعث انت ندم من ما ولا شرابا شراب ندم من ما حتى اموت الى ان انتو انقاجي مغراب انتو او يطوب الله علي اما الهي يطوب اقبر فنزل يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم ولا تخونوا امانات الا ان رسولك امني وتصدق سفير رسولك اهل سيرت الرسول جايبه في يمياه ولا تخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون بإيمان بل يقول نديهيوين ونجاربين بعد ماشا كان غير ماشا. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. سبب نزولكم نوع عصر سيزوره نعصر وإذ كتين منكم إنه خيانة سنين. لا تخونوا الله والرسول لا تخونوا دينكم ورسولكم بإطلاع المشركين قال لها تعالى السنين على أسرار المؤمنين ستة مؤمنين وتخونوا ولا تخونوا أماناتكم والأمانة دينها خينين أي ما أتمنكم عليه وحنبه ينكو أمنين وألا ينكو أمنين ومن التكاليف الشرعية كقوله تعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. ابن عباس يقول خيانة الله سبحانه بترك فرائده إلهي والله خيمه فرائشه أمانه كودي في موته تاسو الله قتك وخيانة إله والرسولنا بترك سنة سنة النبي والله قتك والرسول كوالله خيمه أي وارتكاب معصيتي والأمانات على الأعمال التي إئتمن الله عليها العلاد وأنتم تعلمون وليبا أنتم تعلمون أنه خيانة إذن كأوه حال داتين خيانة وعلموا أغادة يحرج عيبا تدوية الشيء المسلمين إيه أنما أموالكم وأولادكم فتنة محنة من الله ليختبركم كيف تحافظون صلة إذن كل العليو معها على حدودي. قال الإمام الفخر إنما كانت فتنة حولها يعروض لأنها تشغل القلب بالدنيا قلبي دي بأدونكم مشغول وتصير حجابا عن خدمة المولى إلهي خدمتي سيدة عزيز بك حجابي وأن الله عنده أجر عظيم ثوابه وعطاؤه خير لكم من الأموال والأولاد وثوابك إلهي ما عروسا يحولها وإنك غير بدنا فاحرصوا على داعة وصدامك حالك واسلة واعلموا أغادة أنما أموالكم وأولادكم فتنة وإتحام يبلاي وأن الله واعلموا أغادة أن الله عنده أكتيسة أجر عظيم بيّن. يا أيها الذين آمنوا ودولك إيمانك له إن تتقوا الله والإله يدرك عرصتان يجعل لكم ألوه الإذين فرقانا كربحين بينكم وبين ما تخافون حتى تقوى الله تمادان إذنك إيا وح ألوه أتبق إيسين مؤمنين وأما أدونك أتبق إيسين أما آخرة إلهي بفرقان فاصل وإذنك لفرقية وإذنك لجيهم وعلى إذن صالح تقوى الله فرقان موت وعروتني حولها اندرت والآب رسولك أما نجيس أخي نيتان هذا تاج كده إيسان ودا عطم رسولك على الله قيسان إلهي با حوليه إن يم عددك إن فرقان وصمين. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله الله هذا تعب سطان يجعل لكم ألا وحيين يلي فرقانا كربحين فارقة وإذن كلا إلالية بينكم وبين ما تخافون ويكفر وقاف إلهي عنكم حقين سيئاتكم ذنب جينا الله وإذن كدافر تقوى مركي الله إذن كهر ويغفر لكم وإذن ذنب دافر إلهي سيئات يغفر لكم وحلق يا بدلوت سقائلت يا كبائلت نكريه ويغفر وقاف عنكم حقين سيئاتكم سيئات تنيو إذن كدافر وسقائلت يا ويغفر لكم ذنب تينا كلنا وقاف يا سقائل بعنها والله إلهي ذو الفضل فضلك إسكالوين فضلي العظيم إلهي فضلي وين وعظيم إسكالي وأدوما ديس أكتر فضلها ما رضي تقوى لكيها الأدوما وعروتني يوم قرنا يسايح ولهم تقوى الله إمادة إلهي وإذن إلى علينا وفرقان إذن سمين إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا إن أضعتم الله واجتنبتم أكبرات معاسيه يجعل لكم هداية ونورا في قلوبكم تفرقون به بين الحق والباطل نور فرقانه والحق يبادر كبير جيسان بألا إذين يلي ويجعل لكم نورا تمشون به بين معنطا ألا إذين يلي نورا تسعطا ونور الإيمان. وفي الآية الدليل على أن التقوى ألا كعبسه تنور القلب قلبك ويمورتا وتشرف السدر الله تقوى واسعية وتزيد في العلم بالزيادة والمعرفة تقول الله ويعلمه ويكفر عنكم سيئاتكم سيئاتكم على الرافية ما سلف من ذنوبكم ويغفر لكم يسرها عليكم فلا يؤاخذكم بها إذن قادم معي والله ذو الفضل العظيم إلهي فضل وين بإسكالي واسع الفضل عظيم العطاء. وإذ يمكر بك الذين آياتها نوى مكاو سورة ظهرت هو مديناوي وغات النزول بدر أنكور رمي لكن آيات إلى اللحظة وغوه الرئيس آياتها وإذ يمكر وغوه الرئيس ومكاوي فيري آياتها واذكر شيخ نبي محمد إذ وقته شيخ yamkuru bika ay ku magiyeen adiga nabi muhammad alladina kafaru markay ku tashanayeen ay ku makinayeen bal waqtiga sheeg waxay kuugu makinayeen ay kuugu tashanayeen liyud butuka inay ku xiraan oo guri inta lagu xiraa daaqada wax lagaaga fidi si diintaad iyo nidaamkaagu halka u fiid oo guriga ugu baxdi oo yaqtuluka inay ku dilaan oo boqol wiil oo quraysh inta isu keenaan oo boqol sayfood u dhawaa u dhiibaan boqolkaasna midba qabiila gaar ah ka dhashay isla markuu dhuftay ilaahay muhammad diigiisa quraysh ku kala baabeen banu haashimna de quraysh oo ma qaabili kara markaas oo yukhrijuka way kugu magiyeen inay ku tarxiiraan oo intay maka ka saaraan ay ku kaxeeyaan oo jaalinka ku qaadaan oo saxna cidla ay ku geeyaan ay kaa tuuraan oo laynag oo biyo waxba aan lahayn ay kaa yimaadaan wayamkuruuna way magiyeen ويمكر الله إلهنا مكر قولا يبابئنا والله إلهي خير الماكرين انت وح مكر كأو خير بدن وي مكر يسرف له ودار الندو دار الندو وي ويد يمكر بك الذين مركي ونبي مكجر وغي وأصحاب تيسي أي مدينة وهجروا ذين وغير مدينة الإسلام لما دي إنو قاطي أي فهمين غير مكة يشير الباب وحليهين قال وحي ينحال خطران نقصه صوت ninka mar haday heer madiinaad rumeyeen oo saldhig heero oo ciidankiisa xagaa tagay isna habeen madan ugu gudaya nabigu waqtiga ma ku joogaa wali ma hijrood ninka talaan ka gaadhay intuu rabixi hadii kale khatar cadiima inuu soo foolabay shir baa la shiro dar daru mid wal oran jiray oo hadda masjidul xaraam gudihiisa ku jirta ciidayri hadda masjidul xaraam baa lagu waqfay waagaas masjidkii ka baxsan dartaas shir la faris odayaalkii quraysheed iyo carabta kalaba yaa la casumay oo la isugu yeeday marba kale khadiirkan xaaladan khadiirka ay nagu soo wajahaan aynu ka tashan ibliis baa shirkaa ka soo qayb gala ibliis oo oday gabcasa oo cumaamad weynde yaa ka soo qayb gala shirka waxay yihiin adeer maxaad ahayd abuur inta waxaan yaa arki jirin la weeye maxaad ahayd wuxuu yihi waxaan maqlay shirkiina oo ninkan fataanka inaad ka shiraysaan baan maqlayo dee oday xijaasta ka yimid baan ahay carabta oogada ka yimid baan ahay inaan shirkiina ka qayb galaan doonaya raayina iga waayi maysaan warsoodaayo waahintiya bale maxamed wixii jibka aba waynu rabaa shirkii ibliisna ka soo qayb gal aye qisadeedii sharaxyadaad ka helaysaay markii raayigii la bilaabay buu ninku faaruq quraysh ka mid yihi yimi waxaan ugu raayeynayaa ninka in la xido guri lagu qafilo daaqad keliya loo furo daaqada cuntada iyo cabidda laga siiyo xaaladiisu halkaa ay ku go'doonto ilaa halkaa ka bakhti ayaalka uu ku jiro muxuuba ina fidmayn aduuna gurigaaba ka soo bixi sidaa aan yeela buni ibliis baa qayli ma hada bira'yi bul wallayna saasi ra'yi yahay war ninka miyaadan maqla carabkiisa macaanka war ninku inuu asxaab leeyahay miyaadan ogeyn wallaahi habeen madow inta guriga xaggiisa dambe laga bixiyo inuu ma garanaysa khatar idinku samay ma hada bira'yi bul ibliis markaasuu intay qosleen bay ulahay sadaqa sheikhu najdi awal buu yihi najdi baan kaci war runbu sheegay odayii najdi waa oday yar reer miyiga buu ogyahay oo yar xaqiiqaya sadaqa sheikhu najdi yuu bay mid kala hadlay odayaalkii qabqabayowgii quraysheed wuxuu yidhi anu waxaan ra'yeynaya ninka in awr lagu qaado la kaxeeya la kaxeeya dhowr maalmood la sii wado saxra cidla ah oo ley inta laga tuuro ratiga meelaan biyo lahayn oon dadeganayn in laysaga yimaado halka arada ugu baxdi wuxuu yidhi waa kumaka sidaa yiri waa hebel baa la yidhi aabbaha baan talin jirin buu adiga daaya aabbaha baan tala aqoonin war ninku lagu leeyahay intuu iska dhaqaaqu iska tago oo qoom kale uu u tago oo carabkiisa macaan uu ku sixro soo idinku soo hogaamin maayo ciida oo cadow khaarija dusha idinkaga keeni maayo wallaahi sadaqa sheekhu najdiyi baa la yidhi war waafintii odayga najdi ka yidhi abi jahl baa kacay wuxuu yihi anu ra'yo yaa ii muuqata waayahay boqol wiil oo quraysha oo boqol jiib ka kala dhalata in loo yeero boqol seefood oo saarimacna loo dhiibo boqolkaa wiil islaam mar muxamed inaysa ugu dhuftaa seefta oo xubin xubin haysata laga waayo markaa banu haashim dee quraysho dhan ma qaabili karaan dan waxaa ku qaban markaa inay biyo qaataan inana waan ka mustaraaxaynaa dhibkiisa wayna dhibaya ibliis baa wuxuu yidhi aabbaha baa talin jiray raayiguna waa ra'yigaaga lagaaga dambayn maayo raayigu waa ra'yigaaga tii baa lagu gudoomiyey waxaa la yihi haddaba taladu waa sidaas aroortii baan falkaa fulinaynaa caawa waardiyaha loo sameeyo gurigii uu nabigu jiifay bay waardiya saareen nabigu cali bin abi daalib nabiga waxyi ahaan baa loogu sheegay meel gudbiril baa u sheegay kaartadaa in la gudoomiyey ماشي النبي سيحن جريب علي بن أبي طالب سيحي معويس النبي هو انجلينا أبوه هو ابنه هل كي بأيه وكاتاقا يا مركي مقالده سيحطي يونبي كصبح سوى سورة ياسين أغريا سورة ياسين سوى أغريا يكصبح وايه وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون سوى النبي صلى الله عليه وسلم ما كان سيتاني ذي فوالا قلالين حتى ماشي وارديها لو سميني يا وضجي نجدي هذا إبليس هابي أنا ولي جيب الصيحنين وارديها الله يقدر كنت بينا أهي ولي هابين كاكور إبليس ما صيحني إبليس با وارديه كغير قلي نبي وارديني مركو النبي هو أغريه سدا يا كل تاني ذي فوالا قلالين فوالا كمان مع إبليس كان ولي جي صيحني مركز النبي صلى الله عليه وسلم انت عيد تاو عن طويب كل مدح كي قولة تاني سيجا عن انو نحمر اي مرخاتي او نقط مدحو كي قولة شبي ترى ويسكتل يا ابي بكر انتو اتقيني بحيانو قد كي قالين هبينين ارورتي مكة صلاة للعظيم عن نم اياقي قريش لكميره نمان شو وضا قلالان وتاقيل وصاقو وضا قلالان يا انتو يبدل وهيم وهيم وهيم ورمحاد ميشو كسو ليسا ورمحاد محمد باقولي وكجرون واردينينا والمحمد كما يدير يا مرحم عائلك قبل شبه العيدة سعدي والمسال سبيلية يا مرحة عائلك قبل شبه قولي جيب على القرية سعالي بن عبي طالب عجيفة والمحمد ميت والله كما هي عمك حالي يا نبي يا بكر بحالي بيقود كي قال وحالة عمرك اللي قلت شانا يا وعيد يمكو أبي جاهل يا إبيس القدومية واذكر شيخ نبي محمد وإذ وقته يمكر بك أيكم مكية يين أيكم كيلة يين أيكم تشانا يين الذين كفروا لا يضبطوك إن كحرا وأنك يهرطوك تلي أو يقتلوك إن كدلان وتي أبي جهل اللي بدوريه أو يخرجوك إن كترحيرا لكان سعر هذا وتي لبريه يبليه بريه أو يخرجوك إلهي وحبري ويمكرون مجل بي سمعين إينا عليكم مجلية ويمكر الله إلهينا مجل قوي بربورين والله إلهي خير الماكين انت وحما كيدا إلهي وعبو خير بضا حايا مجل يسافل أي مجل إلهي عد بربورين كرتان مجل عد كوري من كرتان مجل وإذا وقتي تطلع الأغير عليهم كفار تشوضة آياتنا آياتنا القرآن كأمرك اللي قدوا الأغير قالوا حيورنا أيام قد سمعنا وان مغلق ركاس وكال لو نشاء حضانو أنه ودوانو لقلنا وان كوها اللي لهي وان كو قولي لهي مثل هذا كاس وكال إن هذا ما هذا ما هو حمد محمد أغير أيام إلا أصادير الأولين أكاذيب الأولين أمده هو بيان هودي أو صوره السليم ويوحك لما ساسي أرجع نظر بن حرف وعنك سليم وإذا وقتك تطلع الأغرياء عليهم على الكفار آياتنا قالوا حيورنا إيان قد سمعنا وان مقال كاو محمد أغرياء قرآن قرآن كاوان مغلجه لو نشاء هدام أنه بدون إلهين لقلنا وان كهل إلهين مثل هذا وأنه قرآن كوكا وان كين إله وما كان إن هذا ما هذا ما هو حلو محمد أغرياء إيان وقرآن كوشي غياء إلا أصادير الأولين أكاذيب الأولين وما ديه وربينه هذه أو صوء الرسل ويبه قبائح العديد إلهي كرنا يا آيات كرنا هو مكاو واذكرنا يا محمد والشيخ إذ وقت قالوا أيديهن كفار قريش مالك أيديهن اللهم الله يقول إن كان هدوية هذا أهل كانوا محمدين يا قرآن كأكو شيخ هو الحق حق هدوية ومن عندك نزل من عندك أكت هذا كسو الدبي فأمضر إله الرابي علينا دوش النظر حجارة لك حيا الله ونقول الرابي ومن السماء سمد كسو القبان آية أويتنا أما الله نورا إمو بعذاب عذاب الله نورا إمو أليم العمول ما هو حنونية على فقام ترب إله يوحى محمد أغرية يؤلي من هذا حقي إله صمد أحد نجاك سلطان أما إله عذاب أليم ودوش نجاك سفيره ضد كيف يعني مجرد الدين تكفوا جينا ينسدي وح وبا إنه إسلام كان النظام كان نبي محمد وطائب باطل يهسدي وح وبا يكاد غيانه ضد كيف تكفوا جينا الدين تبي إليه إله يوحى مريم بل هذي أوران لهاين هذي كلها بارتميا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فهدنا به إله وحده محمد وطاعته حقية ووحده أذكر على تعالى أكثر كي يمديا إله نوافج هذو بعض اليهين الله نجار مري ألكي كورا لهاين بوحية إله وضو حقية سمد الله يخينا يقص وطاعك أنا على ذلك ممس وواهي واذكر الشيء إذ وقت اللي قالوا أيديهم كفار قريش اللهم الله يوم إن كان هذا هذو كان يهي هو الحق هذو يهي ومن عندك كيم فأمضي علينا قصنا ذا كره وبي حجارة لأحيانا كره وبي ومن السماء سمد كيم أويتنا أمن نولا إمو بعذاب عذاب نولا إمو عذاب كسؤالي من المؤلمة واي صدح قرآن بأدونك عذاب إلهي بريضي أو صدح لي مت كميدة ويا قريش مت كميدة ويا واي وصدح على دسمة. هذا تذكير بنعمة خاصة على الرسول بعد تذكير المؤمنين بالنعمة العامة عليهم والمعنى اذكر يا محمد حين تآمر عليك مركي كوشريين المشركون في دار المدوة عمر بن الخطاب وقت يسي انتو ايبي دار المدوة وقف كمسجد الحرام كضري هذا مسجد يبديس يبدي لكن مسجد في واقع كله ليذبطوك يحبسوك او يقتلوك بالسيف ضربة رجل واحد ليتفرغ دمه بين القبائل او يخرجوك من مكة انك تخيلا ويمكرون مجر سميني ويمكر الله الهي ومجر المرمرين يحتالون ويتآمرون عليك يا محمد ويدبر لك ربك ربي قابا كوما مويلي ما يرضي مكر وما مجر المرمرية ويفضح امر وامر كوضا فضيحية والله خير الماكرين مكره تعالى انفذ من مكرهم وابلغ تأثير عبد الله عباس وحبه إن نفرا كور ومن أشراف قريشنا اجتمعوا في دار الهدوة فاعترضهم إبليس وبيقى سأصوا ببحا في صورة الشيخ الجليل وذي وين ورمي وضوب وين وقرعص صورة بسكسو تشكره وبلايه وتشكره كرام موقت فلما رأوه وذينا جرين مركة أركان دي أمور سر أنا إلى هاي قالوا من أنت فرياضة يحقين كثير قال الشيخ من العرب وذي عرب بانه نجدي وقران كيمي سمعت باجتماعكم شركنا المغلق فأردت أن أحضركم إن أن إذن إمادان جعلي جعلي في ولن يعدمكم مني رأي رأي إيقواي ميسان وضي واي آرق بانهي والنصح النصيحة إيقواي ميسان قالوا أجل نعم ورسود أي أضيب فادخل قل شرك فانظروا في شان هذا الرجل البول ورنك الحالة دي سبال هيبو يعني محمد قال قائل باقي يحبسوه لنك الحدث في وثاقه ثم تلبسوه به جيب المنون حتى يهلك فصرخ عدو الله إبليس باقيدي ما هذا بالرأي والله ما هذا لكم بالرأي فلا يوشكن وحاد الذي أن يبط أصحابه إلى سبب وذاب عليه حتى يأخذوها بين الأيدي الذي سكتارا صنكم الرجل أيها المؤمن من أيديكم فيمنعوه منكم فقال قائل لك لا أخرجوه من بين أبوره ولنك أن ترحيله تستريحوا منه أكرا حيثة قيل ديس فإنه إذا خرج فلن يضركم حيدا لبيه ما صنع وأين وقع قلوا دون هوتوا مع الله كبخته شيخ المذكور أضيب إلى إبليس والله ما هذا لكم بالرأي ألم تروا إلى حلاوة قولي ورهن كيس معان كيس إلى طلاقة لساني عرف الفريدي وأخذه القلوب بحديثي قلوبة أمضى سدو وجيدان أي قلبي ليس عرف ليس وجيدان والله إلا إن فعلتم لتجتمعن عليكم العرب عربك لأن تؤتقوا يسوه قامي حتى يخرجوكم من بلادكم إلى الله ذكاق هذا حرم ويقتلوا أشرافكم قالوا صدق صدق الشيخ النجدي فانظروا رأيا غير هذا والرأي كالفيري وعاد الرأي مين فقال أبو جهل بايد عليه لعنة الله والله لأشيرن عليكم بالرأي ما أرى غيره مثل الآن رأيين قالوا وما هو يا أبا الحكم قال وحيد إن أخذ من كل قبيلة غلاما شابا جلدا ويل الغيراء وحب بضم قبيلة والبطس وقالين والنعلي وحاصير إن كل واحد سيفا صارما سيف أفضا ثم يضربونه محمد بكل فنيا ضربة الرجل واحد اسكم مربي كل فنيا ويتفرغ دمه في القبائل كلها ولا أظن بني هاشم قبل كأو كذا شيء بني هاشم أم رأي مالي يقدرون إن أول أوليين على حرب قريش قريش وأن دقاء لما قابل الكلام كلها فيقبلون الدية دية الملكة بني كقبة ونستريح منه إننا ونكرر حسنا منك ونقضع عنا أذاه ذلك سنة ونكبرين فصرخ عدو الله إبليس هذا والله الرأي هذا والله الرأي ليس بعده رأي لا أرى غيره ما من الذي يوم قرنا يزعسك فتفرغوا على ذلك بدون كبال ونفطط فأتى جبريل النبي ملك جبريل النبي أيمي فأخبره وركب أديبي وأمره وحو أمر جبريل النبي الله يضبط في ملجعه هل كعاوي جيف قال إنه كسر ماني وأذين له بالهجرة هجر الله إبنه وأنزل الله عليه بعد قدومه المدينة ملك المدينة سأوقع له هجرة لما تبع إليه وإذ يمكر بك الذين كفروا ليذبطوك أو يقتلوك أو يغرد صلع إلى آخر الآية وإذا تتلى عليهم آياتنا آيات كثيرة قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا ساسي أرني أنكم هدان الضونا كرا وكرا وانكو قولي كرا إن هذا ما هذا إلا أصادير الأولين ما هذا القرآن الذي تتلوه علينا إلا أكاذيب وأباطيل وحكايات الأمم السابقة صدروها وليس بكلام الله إذ وحي لهم واذكر إذ قالوا مكي لهم اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك إله وحى أم محمد لي من هذو حقيه وأكثر كيد. إن كان هذا القرآن حقا منزلا عندك فأمطر علينا حجارة من السماء ليحيى نجس وطار السماء ونبابي. أنزل علينا حاصبا وحجارة من السماء كما أنزلتها على قوم لوط. أويتنا أمسنا ورائه بعذاب أليم بعذاب مؤلم أهلكنا به وهذا تهكم منه واستهزاء. ابن كثير باي وهذا من كثرة الجهل الجهل يوض بضانا مع عذاب أوح إله إلا برياء عذاب كل فضولة وشدة تكذيبهم والعناد. وحاولا أهل إلى هذا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فهدنا له ووفقنا لاتباعه أرضو حقيا هو أقول عذاب نوكي ميهين عذاب ملكين يا مركة يا إسوي الدين إلهي باسبين. وما كان الله إلهي ما أهاني ليعذبهم كي عذابا يا قاردا وعذاب دوشا كي كغشبا يا ماها وأنت فيه ما دو نحجوك نحجوك قاقنا الرحمة وهو أدو نحجوك عذاب عام إلهي كسر يوما. وما كان الله إلهينا ما أهاني يعذبهم كي عذابا والحال هم يستغفرون ذاتك يوم الدنب ناف عطانا وقيبا كميده استغفار إلى إيمان أيام عذاب عام إلهي دوشا كغشبا يوما. وما لهم محاس أصل ناضيه ألا يعذبهم الله ألا يعذاب واج والحال هم يوم يسدون الناس ضدك أي كم من عنا عن المسجد الحرام مساجد حرم ضلها. وما كانوا من أين أهان كفارته أولياءه أصحابه مساجد أصحاب تيسا هي أهل تيسا استاهلة ما أين أهان إن أولياءه ما أولياءه مسجد الحرام ولي الفيس ما أهان إلا المتقون هو إلهي كعب صلوما مساجد أهله ولكن أكثرهم ضدك أنت وضع بضم لا يعلمون ما يعقى مساجدك هو إلهي كعب صدوه لأن أهليه المعقى فيه مكة. وما الله فرطة وما كان الله إلهي ما أهان ليعذبهم عذاب كان يعطان أيام إلهي مكين أيام وأنت فيه أدو نحجوك ونحجوك أنا أمني أؤه. وما كان الله إلهي ما أهان ليعذبهم قال هذا كي عذاب أي عذاب كسر أيام ما أهان وهم والحال هم يستغفرون ذاتك قيبتون عيدين بلا أفضل بيان نبي حديث عكوية لبا أمني بعد حديث أهان ما كان إذا كتا كان مدبان إذا كتب نبي محمد إنتم جوغوا ونورا أمني بو إنو أها عذاب إن دوش الله إنك شبان كآمن هين سيدان إلهي وبالله قال إنكو استغفار ضلب إنو قيبتين أستغفر الله أستغفر الله ضاينا إلهي عذاب إنو إنك شبان دوش الله إنو بالله قال مركب مركب نبي محمد تقيم محاي إنو هرك استغفار ما انتظرين استغفارك لن مبنى إلهي عذاب عام إنو شبان. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم أدو نحجو ونحجو قاق أمني و. وما كان الله معذبهم إلهي كي عذاب يماها والحال هم يستغفرون أي دم دافع الطنية لكن عذابك إني متيسين بأل الشيقية. وما اللهم حأصبنا ذيك عرض ألا يعذبهم الله محو ألا عذاب لأي والحال هم يو يسدون الناس ذاتك أي كم من عيان أدي ديان عن المسجد الحرام مساجد كأين قالوا لو عبادستو أدي دي. وما كانوا من أهاني قالوا أولياءه مساجد أصحاب تيسيمين أهاني إن أولياءه ما أولياءه مسجد الحرام ولي الكيس ما أهان يكوى إستاهيل إمام الكيس كحر له إلا المتقون كوى إلهي كعب صلمه ولكن أكثرهم ذلك إنت وضع بدل لا يعلمون ما إعقى مساجد كأولياء ديس إن المتقين تأويهين ذلك إنت وضع بدل مؤ. وما كان ما أهان صلاتهم كفارة صلاة دوض عند البيت كعبادة أكثر صلاة دي البيت كان يهيني ما أهان إلا مكاء فولي إيو تسدية صعبتهم مو يوحك لما أهان فذوقوا كفار قدمية العذاب عذاب كان عذاب الدنيا سيفت النبي قدمية يوم البدء بما كنتم تكفرون كفر تميني سين سببت عذاب الدنيا كل قدمية. وصل حالك وما كان صلاتهم كفارة صلاة ما أهاني عند البيت كعبادة أكتيدة ومسجد الحرام أي كنت كان يعني إلا مكاء فودي مية صلاة مغر إيو تسلية صعبة قراء فذوقوا العذاب عذاب كان قدمية قراء بما كنتم تكفرون مسجد الحرام مكيري عند المسلمين تاع ومدينه موقعين احد المسلمين جوغانا ميلها سكو غبغبان يا غوري في سكو دومانيا ضد مؤمنين وانت مسجد الحرام يمادان وقتك كو عباديسن كرا ما جيره مركا ايو ما حي كو قبانا يا انت اسلا يمادان ومساجد في عز يمادان بفرحه فوق في في في في, في, في ومغرمه مكه وياي شغل ماشي ترى لو تو كان جيري واي كو قبتاني وا مغرمه ساي فودي وي يا صعبتم انت مر بخضر يانا شكايا يا غرض من هذا الله صعب من وراء دا دا دا دا دا لقوا بس ليا صعب الكلام تماي ماشي صلاة إلهي وترجع لي فردي يا صعب تماي لا فني أمو صلاة إلهي ما بلا يوم وما كان صلاته صلاته معهان عند البيت كعبد عكتيرا إلا مكاء فودي يوتزدية صعب قرع مو يوحك لما أهاني. فذوقوا أيها الكفار العذاب عذاب كان عذاب ديها ردمية يوم البدر صيف تنبي قال لي عذاب بما كنتم تكفرون. قال لماذا تمين جلتين صوبت يذكر ردمية إن الذين كفروا إن تجنان جاك بل من ساجد في أفردي دي صعب طلعون الله إيمان أيضا وواي وحارب يابلو حارب يابلو. وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمدر علينا حجارة من السماء وإتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه. هذا جواب لكلمته مش شنعاء كلمة ذي حميد جواب تيروي أو إتنا بعذاب أليم في جواب تيروي. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه إنهم مستحقون للعذاب ولكنه لا يعذبهم إلى عذاب ما يهو أنت فيه ما دون احتاج إكرام لك يا محمد كرامين عليك وكرامين يدرته. فقد جرت سنة الله سنة الإله بقدر يرطي وحكمته ألا يعذب أمة أمة إذن عذاب والنبيها بين ظهرانيا نبي يدي ودحجه ما في إله أمة ضمعين العذاب وحال دواسك لم تعذب أمة قد والنبيها فيها. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون إله أمة عذاب ما يجيه استغفار للبال. وما كان الله ليعذب هؤلاء الكفار وفيهم مؤمنون يوضع مؤمنين يكون حجلان يستغفرون الله وهو إشارة إلى استغفار من بقي بين أظهار ضد المسلمين تعالى مكاكوك وضعي مستضعفين تعالى من المسلمين المستضعفين. ابن عباس وحوي كان فيهم أمانان أمد اللباء أمان بعد أحد وضعها نبي الله ومرئها كي كان يولي استغفار وي أما النبي فقال مالضاء ما بدي واتري وأما الاستغفار فهو باقي إلى يوم القيامة وقيب أمدنا استغفارا إلى قيامة يو استغفارا ين على رؤوس المال الحمد لله. وما لهم استغفار على فتح وما لهم ما أصلنا ذي ألا يعذبهم الله ورمحوا ألا عذاب لا يا عذاب قوي متجسدين وي والحال هم يسدون الناس عن المسجد الحرام وي متجسدين ما أصلنا ذي ألا عذاب لا يا هو المسجد الحرام ضف شواري وأدير حالهم السد عن المسجد الحرام كما سدوا رسول الله عام الحديبية سنة الحديبية نبي أصحابه سواجي أدير وكما الروح سيبو كلفين يوى المؤمنين إلى الهجرة من مكة نبي أصحابه ومكينة كقحان سيبو كلفين. وما كانوا قالوا ما أهان أولياءه أولياء المسجد الحرام ما إنا أهان أولياء صاحب كوي هو إن أولياءه مساجد كأولياء ذي سماها إلا المتقون هو إله كعب صلى ولكن أكثرهم لا يعلم ضدك أنتو ضبدا بلول هذا كسر قاب صلى. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتسديد فبي سعب قرام ويوحكرا صلاة ضدما. هذا من جملة قبائحهم ما كانت عبادة المشركين إيا وصلاتهم عند البيت الحرام إلا تصفيرا فودي إيا وتصفيرا قعمتهم وكانوا يفعلونها إذا صلوا المسلمون مسلمين تكمل كأركان يفودي دي صعب كالكدر الدين ليخلدوا عليهم صلاتهم إن الصلاة كقلدان وصلاة قروا يا مسلمين. كانت قريش يضوفون بالبيت وهم عراض يقاون يصفرون مكاسيف الفورية ويصفقون إلهي غير فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون العذاب كان عذاب قتل على مية يوم البدء هي أسرق قفالة الله من قفالنا إياه. قال لماذا تمين جيتين صوبت إن الذين يتكلمون إن الذين دولك كفروا قالوا ينفقون وحي بحين أيام ويخرج قرين أيام ونفقين أيام أموالهم حوله ذي قالوا بحين أيام وهم حيوا بحين أيام ليسد الناس ضدك إنا كم من عيام عن سبيل الله عن دين الله دينت إنا ينفذ ضدك إنا دين تقارني يخرج بضن كوب بحين أيام ضدك إنا دين تيكرق دومين أيام ما انتظن بأبض أيام ما انتظن أبض فسينفقونها وإن بحين دونا مولي إله إلى قيامة ما القول وإن بحين دونا سين ضدك دين تقارني يمالك كوب بحين أيام. ثم انت كذب تكون وحي أهان دونتا مالك أي بحين أيين إذا دينت كجمع عيين وحي أهان دونتا عليهم بصر حسرة قوما عائلة هاي. ثم انت كذب يغلبون ولقات كان دونا قالوا والذين كفروا هو قالوا إلى جهنم ما يحشرون ما أنت جهنم اللي قال قبل يوم سجن عنده وقت اللي ما قال ليه إن الذين كفروا ينفقون أموالهم تقال كبدر عيدا كي كفار أهالي إلى كن أهل طبعاً بآخرش كعيدا كقيسة طبعاً كان مالي من عيدا كوحوق له وإسرقوني قافلة ومقرمة تولد طبعاً كتبدو ذي لقال أيه يراشين كأيه نين بابا مال سواء نين بابا عيلا كبا خارج جيسو قابل سنة وانا صدا وحا الميلة لماشا مسلمين تدي بوجبتو مر كابا خارج جيسو ويسوات ديارينا دان دي اللي قارب مسلمين قارب هبلع والمسلمين هلو قد دولو مر كابا خارج كي عيلا كي يواديا لقو بربوري الله إن الذين كفروا هو قالوا غي وايا ينفقون ويبحين أيام أموالهم وما حيو بحين ما أجري في دوري ملع ليسدوا الناس عن سبيل الله ضد الدين تينيك كما العيا ويسكور تاقان دين فسينفقونها هذا كدبنا ويبحين دون أنت مع القوة ودين تديد دي ليكو بحين دون ثم انت كدب تكون وحيهان دون عليهم قصر الله معلوك اللي بحين أي حسرة قوم ما حيئي لهاي لهذا كي هايامي ويوائي يعني الدين تي ويفيدي وحالو وطوي دمال كينا كبح مالك دقوم ومالك دمبئ يلا يا سليمان ثم تكون عليهم حسن ثم يغلبون ولقى أتكانتون ولقى غارب غندون والذين كفروا كوا قالوا لي إلى جهنم ذا يحصرون الوصر جمعين دون وحال الوصر جمعين دون ليميز الله إنه ألا كرسوعه الخبيثة كفون يقالك من الطيير مؤمن كطيب كأيو إلهي كسوعه ويجعل الخبيثة خبيث كقالك أويه بعده برك على بعض قال إنه يسول لكم أو فيركمه إسولك وجميعا أمانته درس إسول دور صار إنه كبير وفيجعله أمر كاييره في جهنم النار تا جهنم اللي يقعوا فقره أولئك دون كاسي هم يقوم بالخاسرون عدك الله قد تعالى قرتها مجد إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليسدوا عن سبيل الله بأبحنه فسينفقونها وينبحن دون هذا كد إلى قيامة ثم تكون عليهم حسن ما لك إبحن يعني قوم يكون قندون ثم يغلبون إيقوا مالك إبحن يبع لك أتكان دون وإسلامنا يفري دون والذين كفروا هو قالوا لي إلى جهنم با يحشرون meel kale lagu soo kulmin aya majid marka saa lagu soo jamcinay ula jeedada lagu soo jamcin waxa weeye li yamiisa allah likay wala mukay fiil oran jir ee mudari ka dambeeyay aanu mar aan lagu nasbin jir li yamiisa likay yamiisa allah allah inuu ka sooco al khabeefa ka hun gaalka ah min al tayyib mu'min ka tayyib ka in laga soo oo wajjal allah wiya al khabeefa gaalka badahu ala ba'd gaalada inuu suul dhigo isku duur rakibo oo fayarkuma isku wada duur rakibo jamiican dhamaanto oo fayajalahu wiyaro iyo isku wada xilxilan fi jahannama inuu yeero أولئك هم الخاسرون كوا أم بخسارة عندك الله خسارة قد تمجي حول واي هدف كودي واي دين تي فوش واي وصل حال ويبذلونها مالك بحين يعني لمنع الناس عن الدخول في دين الإسلام ولحرب محمد ذلك بحين يعني عليه السلام دبري باي لما أصيب كفار قريش يوم بدر يوم البدر ما كان جوئين قالوا هو رجع فلهم في وهودي بحث وهودي وعرر إلى مكة بحث وهودي إلى مكة وعرر قالوا وحيه يا معشر قريش إن محمد قد وتركم مؤذن بابين وقتل خياركم رجيني في عناب الله فأعينونا بهذا المال وحد مال إسان وقوك المالي أنا نفق ولا تقال لنا فأعينونا بهذا المال على حرب حرب محمد لعلنا ندرك منه صارت أرأينا نكاب فجعنا لغير من رجعين وآره بمن أصيب منا فنزل فسينفقونها ويبحين دونا ثم تكون عليهم حسرة ما لو تعسي قوموا ما يكون لغن دونا فسينفقون هذه الأموال ثم تصير ندامة عليهم لأن أموالهم تذهب وحي لقوا من مالك ويتي ولا يظفرون بما كانوا يضمعون وحي دمعيين كبوا ليسا مايان ومن إدفاء نور الله نورك إلهي السلام لماذا إلى بختيات إيه وإعلاي كلمة الكفر قال لماذا إنه سرعيسي هيري مايان ثم يغلبون ولقاء كان دونا كتب الله الأغلبان آه والرسول إلهي بي والذين كفروا هو قالوا لي إلى جهنم يحشرون ما الكلام أبو سو جمعنا ليميز الله الخبيث إلهي قال فإنه كسر من الطيب المؤمن ليفرق بين جندي الرحمن جندي الرحمن وجندي النبي هو جامين أيه وجندي الشيطان وجندي أبي جهل ويفصل بين المؤمنين الأبرار والكفرة الأشرار ويراد بالخبيث والطيب الكافر والمؤمن ويجعل الخبيث قال كأنه يلا بعده بركي على بعض وفيركمه اسكو ودا ركبو اسو ودا دول جميعا ما مانتو يجعلهم كالركام سيدي واحد ذلبح وفيجعله في جهنم يجوا اسكو ودا حلق فيقذف بهم في نار جهنم اولئك هم الخاسرون واي هذان ايلها دنبي عرب شو اشرف بو ختم ما يوا عن شرع قل وحاطر النبي للذين كفروا هو قالوا لي وحاطر ان ينتهوا وهذين هيونادان القالمة كهران وإلهي وحيدان يصوت صوت كينا يغفر لهم والله عافي ما قد سلف وحل الله وحي هور ملاي وقالمة دي عوري قلتوسو شقينا يينا حل الله قرها عماية والله قرها حضي صوت إسلاما وإن يعودوا هذه أي مقرن هاي سايق أي نقدان قال لي ما أقول نقدان فقد مالله ويتكتب سنة الأولين كويه ووضلي ألا أجدي ويتكتب سنة كويه ربابيهم بيقنوا بابيهم وقاتلوهم مسلمين إلا تقالما قال حتى لا تكون إلى أن لهرين فتنة شرك قال لي ما إلى أن لهرين هو يكون الدين عبادة يعمل كأي عصب ناته كله دين كأردن لله إلهي ما يعيش العامدة إلى الأوالي وارتقال كورد إن الله إنت إلهي ليك العامدة تقال كورد قاتلوهم أيها المسلمون هم وقالوا على تقالهم حتى لا تكون كإلا تكون فتنة قال لما سيعنا أو أهاني هو يكون الدين عبادة يعمل كأو أهاني كله دين كأردن لله فإن إنت هو هذه أين هيونا دان قالوا وقال لما ذكنا دان فإن الله إلهي بما يعملون وحي عمل فليان بصير في أركوك واضمع ليس كوي نوع آية قال لماذا هابوري إسلام لما إلهي أقباق يا رحمة بضنا إلهي حتى هدى إسكتوبت كيمتان وحا الله وحي وحي قال لماذا هابو الله إذنك قبصر ما هدى إسكتوبت كيم قل للذين كفروا وحابط إلى هذا النبي إن ينتهوا حتى هدى كفرك كهران يغفر لهم ما قد سلف وحي هرمى ليوالون عف رحمة بضنا إلهي قل يا محمد لهؤلاء المشركين من قومك إن ينتهوا عن الكفر هذي كنه ينادان ويؤمنوا بالله إلهي أمره مايان ويتركوا قتالك أذيقنا تقالك أي كاد أيان وقتال المؤمنين أي كاد أيان المسلمين نغدا يغفر لهم ما قد سلف من الذنوب وحل الله يحجن به رأه على الله وإن يعودوا هذي سنغدان قال لماذا كن نغدان فقد مضت ويتك سنة الأولين كن يغري وضرد إن عادوا إلى قتالك وتكذيبك فقد مضت سنتي في تدبير وإهلاك المكذبين قالوا إنك أنبيوينك بيني وضري أمري ومريقنا مريمو ومبابينا ياوي فكذلك نفعل بهم وهذا وعيد شديد لهم بالدمار إن لم يقلعوا عن المكابرة والعناء وغاصروهم أيها المسلمون أما كان المسلمين تبقوا وجهين لدى قال لما قال حتى لا تكون كي لا تكون فتنة شرك إلى الأوال قاتلوا يا معشر المؤمنين أعداءكم المشركين حتى لا يكون شرك إلى شرك لوايو ولا يعبد أن لعابد إلا الله وحده ولا تقالك إلى إله كي لعابد وعدك لو أن لعابد إلا لوايو الفتنة الشرك حين لا يبقى مشرك على وجه الأرض مشركون أرضا تشيط وهر إنت تقالك ورد هو يكون الدين عبادة وأهات كله لله عبادة أمضوا يخلقوا إلي ما نيان ومن إلى إله وهات وإله كي لعابد تقالك ورد تقالك ورد تقالك ورد يا مسلمين جهد فالمحل الأديان الباطلة ولا يبقى إلا دين الإسلام الوسي بأي لأم مفسرين تكمل والمحلالها قال لماذا أوتر أنتر إما بهلاك إهلها جميعا أو هدوعهم يبقى عنها قال لماذا كسر النقل خشية القتل ولقوله النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس وحاول الله أمر ذلك قال لا إن الله تقال حتى يقول الله إله إلا الله أيدي حديث مركب ويسفصيري إلى الله إله إلا الله ضدك وقال إيه يهدان تقال فإنه وضب نبي الشيخ وصل الله أمر أيضا نزيل من شيء فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير هذا قال لنا كهران إلهي عمل كله هو أكا وإن تولوا اسكلمك أيضا عشرك أود ضمس وواي وإن تولوا هذا جيد سلام قال وإيمانك إيا حق أي دبل بالدوات فعلموا مؤمنين وقال أن الله إلهي مولاكم إياه الناس الكيم كيدين جارا يأيبوا يا إلهي أغاد فاعلموا أن الله مولاكم ناصره نعم المولى مولاكم جارا كأن نعمانه الله والنعم النصير نصير كالمعي وفو كالمعي كأن نعمانه الله مرهدوا إله أمومين تأوي يا مولا يا ناصر معي القرار مؤمنين معي القرار وكف لي يا إلهي وكف لي وإن تولوا فاعلموا أغاد أن الله مولاكم ناصركم إنه إن لم ينتهوا عن كفر ما دين كهري وأعرضوا عن الإيمان أكجي تلان فأعلموا يا معشر المؤمنين أن الله ناصره هكبقين قال يا دقال كفر إلى ما إذن نجلوا الناس الكيمة ومعينكم عليه فاثقوا بنصرته وولادته ولا تبالوا بمعاداتهم لكم نعم المولى مولى الناصر كأن نعمله هو الله والنعم النصير قال كأن نعمله هو الله نعم الله أن يكون مولاكم فإنه لا يضيع إلهي ضيع ما من تولاه ونعم النصير لكم فإنه لا يغلب من نسره الله واصدى حالكم لطيفة أبو الضم بيس عاشق عجيب واي وتنين سحابي قول لي يا أبي سعيد بن معلم يا وهي إذا كنت أصلي وأنت كان لي صلاة الفجر فمر بالنبي النبي محمد بن صومر يعني صلاة الفجر فدعاني وإيه أنا أبي سعيد بن معلم أركالي فلم أتيه ما إما نوحا نسر إلى صلاة هذا لما يستهوتي حتى صليت من كان صلاة لما يستهوتي أتيت النبي إبراهيم فقال وحدي ما منعك أن تأتيني وما كان خوي يري هذه وإي موي ألم يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم صلاة لو فجر أبو خوي يري النبي محمد واجب حفوة لبيقنا تير انت وحفوطر النبي والله أعلمنك أعظم سورة في القرآن وحن كبرا يا سورة هو القرآن قبل أن أخرج أنت أنا كبح المساجد فصول كبه مساجد إنه كبح دمع العباك إلا والي فذكرت ذلك اللي هو الجنسي فقال وحلو الحمد لله رب العالمين صورة لها قرآن كصورة غفر لبطن الحمد لله رب العالمين هي سبع المثاني والقرآن العظيم الذي أتيته وسورة الفاتحة هل كعيد قيض معاوية من لي جهلا فسحابه معاوية أهاية وحو وليه أنه قال لفذول من سبع من هير يمنيضة وقرد هير سبع العرنج لي وقرد إيضا هيدا بقرد أهي قرد حكومة جرفية يا معاوية وفي قريش وعرب باهي ما أجهر قومك الله نيه قوم كاقم حكا جهر بط حين ملكوا عليه امرأة برقبر بيكالي تامل حوي فقال الرجل باهي أجهل من قومي قومك معاوية قوم كيجا قبر ملاح كليتي قوم كاجا كجهل برد قريش بكجهل برد حين قالوا لرسول الله رسول الله محمد ملك ويجيهن حين دعاه من الحق ملك ويجيه اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمضي علينا حجارة من السماء أويتنا بعذاب لي كوي عذاب لي ما أويه ما إلهي بريء وقوم كاجا واحتضوا صني مزرم ولم يقولوا محي ولوعي إن كان هذا هو الحق من عندك فادنا إليه فسكت معاوية وحكوا ذو قرن واشد قوم كاقة واحكد قون سنة هو يلي اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فامدر علينا حجارة من السماء ويتنا بعذاب أليم بني آدم كوا ملك شب ضدي ولا قاعد معاوية وبالله توفيق الله سبحانه وتعالى.